أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بتعجيل فرج إمامنا ونظرته الكريمة لنا في هذه الليلة وفي كل ليلة الثانية بأعلى أصواتكم. حديثنا في هذه الليلة إجابة لأمر ذكرناه في الحديث السابق. بعض المؤمنين وبعض المؤمنات حقيقة لهم ميل للخروج من الواقع الذي هم فيه، هذه نعمة كبيرة. هنالك اصطلاح عند الأخلاقيين، اصطلاح جميل ومهم في نفس الوقت، يسمى باليقظة. ما معنى اليقظة؟ الإنسان في حياته اليومية ينشغل بأعماله، كل له شغله، دراسة، تعلما، تجارة، تدبيرا لشؤون المنزل. الحركة الحياتية الرتيبة تجعل الإنسان منشغلا بما هو فيه ولا يفكر في خارج الدائرة التي هو فيها. مع الأيام يبتلى بغمور القلب، لا أعني هذا القلب الصنوبري كما يعبر عنه، يبتلى بغمور القلب الباطني، بمعنى أنه يتحول إلى موجود لا يتفاعل مع وراء عالم الغيب. صلاته صلاة غير متفاعلة، في مجالس أهل البيت لا يتفاعل، وفعل هذه المصيبة الإنسان هذه الليالي والأيام يسمع جزئيات المقتل فلا يتفاعل، يذهب للمشاهد لا يتفاعل، يذهب للحج والعمرة كذلك. هذه مرحلة في الواقع خطيرة تسمى مرحلة الآن إغماء القلب، وطبيعي بعد الإغماء هو الموت. عكس هذه تسمى حالة اليقظة، إنسان يفتح عينه لحظات فيرى وضعا مأساويا مخيفا، بمثابة، طبعا في كتب الأخلاق هكذا يقول، بمثابة إنسان كان ماشيا مغمي عليه فسقط على المزبلة. المزبلة رائحة التي مكان غير طيب، ولكن بعد فترة استفاق، ذهبت عنه الغيبوبة أو كان مصروعا وعاد إلى وعيه، فرأى أنه في مكان لا يحتمل. هذا الإنسان إذا قام من إغماءته، من صرعته، من الممكن أن يتحرك للخروج عن هذه المزبلة التي وقع عليها. هذه تسمى مرحلة اليقظة، وهذه لا تأتي دائما، تأتي وتذهب. رب العالمين يمن على العبد بأن يعطيه هذه الحالة. مثاله في التاريخ بشر الحافي. بشر كان إنسان من أهل الدنيا بمعناه السلبي، له ما له من المحرمات المعروفة عند أهل الدنيا. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام أوجد فيه اليقظة. في الواقع الإمام بعين البصيرة رأى بأن هذا الإنسان مادة قابلة. سأل الجارية التي خرجت من المنزل، صاحب البيت عبد أم حر؟ الإمام يريد أن يثير هذا الخبر، يصل للبشر فيستفيق على واقعه المؤلم. رجعت الجارية، يبدو تباطأت، لما رجعت دارت الحوارية بينه وبين الجارية، هكذا إنسان سألني أنت حر أم عبد؟ فقلت له بأنك حر، فالإمام علق بهذه المضامين: نعم هو حر، لو كان عبدا لأطاع مولاه. بشر استفاق من إغماءته، فصار بشر في التاريخ عندما يضرب مثل التوابين أحدهما الحر والثاني بشر الحافي، ولهم نظائر كثيرة في التاريخ. سحرة موسى أيضا يمكن أن نذكرهم من مصاديق هذه اليقظة. كان حديثنا البارحة في نقطة جوهرية، البعض الذي يلتفت إلى النقاط المهمة. إن شاء الله البارحة أخذ الفكرة وعزم على أن يعمل بها بفضل الله عز وجل. ماذا قلنا؟ قلنا في زمان الغيبة هناك جماعة مع الإمام، هم القوان، هم الذين يباشرون تنفيذ أوامر المولى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء جماعة معينين لا يمكن نعم من دون ترشيح إلهي أن نكون منهم. ولكن قلنا هناك جماعة في دائرة ثانية، هؤلاء تحت رعاية الإمام. يعني ماذا؟ يعني الإمام ينظر ويلتفت إليهم ويقيهم بعض المنزلقات. كيف الإمام كيف يقي هؤلاء من المنزلقات والزمان زمان غيبة؟ أكدنا البارحة أن من ادعى الرؤية فكذبوه، القدر المتيقن الرؤية السفارتية، الرؤية المتواصلة، الرؤية بمعنى وجود علاقة وطيدة، يأخذ من الإمام الأوامر ويعطيها للناس. قلنا أن الإمام في زمان الغيبة له عناية بجماعة من شيعته ومحبيه. أولا يكفي أن يدعو الإمام لهم، يطلب من الله عز وجل أن يثبت أفئدتهم على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا رب العالمين قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. تأملوا في دعاء هذا الدعاء الجميل، اتفاقا هذا الدعاء قل ما يقرأ، وهو دعاء جميل جدا في زمان الغيبة. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وسلامة النية. ثم يدعو للشباب للنساء بالحياء والعفة، وعلى العلماء بالزهد والنصيحة. يدعو لجميع الفئات، نعم المتعلمين والمعلمين والشباب والنساء. ما معنى اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية؟ رب العالمين هكذا اتفق في التاريخ أن إنسانا أراد أن يشرب الخمر، فجاءت يد من عالم الغيب وسكبت الإناء. هل هذا المعنى اتفق في التاريخ؟ إنسان أراد أن يذهب مع امرأة إلى مكان محرم، فجاء من حال بينه وبين الحرام. بهذا المعنى من التصرف المادي، نعم هذا المعنى مرفوض، لم يتفق. ولو اتفق لما كان للإنسان له فضل. إنسان يريد أن يشرب الخمر، يأتي إنسان يسحب من يده هذا الإنسان، هم بالمعصية، هذا لم يصلح أمره، في مورد آخر يحاول ثانية. أين التدخل الإلهي المتعارف؟ ما معنى بعد المعصية؟ نعم هنا بيت القصيد، كونوا أخواني معي جيدا هذه الليلة. حديثنا موجه إلى الشباب أولا وبالذات، طبعا والذي ليس بشاب له شباب. نريد هذه الليلة أن نحصن شبابنا في هذا العصر حقيقة القابض على دينه كالقابض على الجمر. بعض الناس في البرزخ يقول: يا ليتني ولدت قبل قرون، حيث لا كهرباء، حيث الحياة نعم العصيبة، وما كنا على ما نحن فيه. بعض الناس في هذا المجلس نعم لا زال يتذكر أباه أيام الشدة، أيام الغرص، أيام الصيام الشديد. هؤلاء أكثر حظا منا واقعا، لأنهم عبدوا ربهم بما لهم من العلم، حفظوا دينهم بما هم عليه في زماننا هذا. أنا عندما أذهب إلى بلاد الغرب أقول للشباب هناك، الناس هذه الأيام إما في الأعلى أو الأسفل، الحالة الوسطية قليلة هذه الأيام، لأنه حرب معركة. الذي يدخل المعركة إما أن يقتل أو يقتل، إما أن يفوز أو ينهزم، هذه المعركة دائمة. هذه الأيام معركة الشهوات، الشهوات المنظورة المسموعة الفعلية، إما أن تقاوم فتصبح أعلى من الملائكة، وإما أن لا تقاوم فتصبح أضل من البهائم. ولهذا في زماننا هذا لا ترى مؤمنا متوسطا، مؤمنا بسيطا، إما حقيقة مقاوم وإما ماذا، وإما مستسلم. طبعا هذه الحالة في بلاد الغرب واضحة جدا. شبابنا هناك أنا زرتهم من قريب، إما في أحضان الرذيلة أو في أعلى درجات الاستقامة، وهذه من آفات هذا العصر. أرجع وأقول كيف نصل إلى هذه الدائرة، دائرة الذين هم تحت رعاية إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا الكلام ليس بالكلام الغريب أبدا، لأن الله عز وجل هذه سياسة، كونوا معي جيدا، نحن في كل يوم نكرر هذا المعنى: يا رب لك عناية بالخواص، اجعلنا من هؤلاء الخواص. أنت في كل يوم تطلب من الله عز وجل من حيث لا تشعر. من أين؟ من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ارتباط هذه البسملة بهذا المعنى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، راجع التفاسير يقولون الفرق بين الرحمن والرحيم ما هو؟ الرحمن الرحمة الشاملة، والرحيم الرحمة الخاصة. بالرحمة الشاملة أعطى الكافر الهواء والطبيعة الجميلة، وبالرحمة الخاصة أعطاك الاستقامة. ما الذي جلبك إلى هذا المجلس؟ حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اتفاقا في سورة الحمد المعنى أوضح: الحمد لله رب العالمين، مرة أخرى نكرر الرحمن الرحيم، أربع مرات في سورة الحمد، والآية تذكر الرحمة. وهنا بالمناسبة بين قوسين سريعين كعادتنا نفتح قوسا واحدا في بعض الليالي، علماء الأخلاق يقولون من أراد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد أن يتشبه بأخلاق الله سبحانه. تخلقوا بأخلاق الله، وعلى رأس الصفات الإلهية صفة الرحمة. الإنسان قاسي القلب، الإنسان الغضوب، الإنسان الظالم الذي لا رقة له، لا عاطفة له مع الناس أهل بيته والآخرين، هذا الإنسان لا يصل إلى درجة من درجات الكمال. رب العالمين رحمن رحيم، كن رحمانا وكن رحيما، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سورة الحمد فيها إشارة للرحمة أربع مرات. ثم تقول ماذا في سورة الحمد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. درستم في الهندسة ما هو الخط المستقيم بين النقطتين أقرب الطرق وأقصر الطرق بين النقطتين هو الخط المستقيم، وإلا من الممكن أن ترسم نعم خطوطا كثيرة متعرجة يربط بين النقطتين ولكن من دون استقامة، تقول يا رب أريد هذا الخط المستقيم. ممكن تصل إلى الله عز وجل من دون خط مستقيم، هناك بحث دقيق جدا في هذا المجال. أنا الآن حقيقة متردد أقول أو لا أقول، توكلا على الله عز وجل نعطيكم العنوان والبقية في أحاديث قادمة إن شاء الله. هذه الليالي لا يمكن أن نأتي على جميع الأمور إن شاء الله. من يريد أن يخرج بدورة كاملة متكاملة من الممكن أن يحضر باقي الليالي لنخرج بفائدة كاملة بإذن الله عز وجل. أولا احتفظوا بسير البحث، أريد أن أرجع ما قلناه من أول الحديث، عندما نخرج في طريق فرعي نعود بسرعة. حديثنا أن نكون في دائرة الخواص المقربين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم صار الحديث بأن هذه الخصوصية من جهة الله عز وجل، نذكر موجبات التميز. ولكن في طريق في كلام فرعي سريع، الطريق المستقيم، أنت لا تعلم حقيقة الكلام في الصالحين لا في الطالح، الفاسق لا كلام لنا معه فعلا، لنا كلام معه في موضوع آخر. المؤمنون المخلصون القانتون مشكلتهم أنهم لا يعلمون أين الطريق المستقيم. إنسان شاب مؤمن يتخرج الثانوية العامة، واقعا أمامه مفترق طرق، يذهب إلى بلاد الغرب يكمل الدراسة، يتخصص، يرجع، له وجاهة اجتماعية، له راتب متميز، يتزوج بيسر وسهولة لأنه حامل شهادة، أموره الدنيوية تمشي، ولعل هذا عون على آخرته. من لا معاش له لا معاد له، إنسان عاطل باطل غير محترم لا معاش له، هذا الإنسان مشغول البال. وقد يذهب إلى بلاد الغرب ويستقيم ويأخذ بأيدي الغير، هذا امتياز. ولكن من ناحية أخرى لا يعلم، هذه مقامرة، هذه حركة خطيرة، قد يذهب ويرجع ويسلب منه الإيمان، بقاؤه في البلد في خدمة أبويه، يصبح يمسي يسلم على أمه العجوزة الأم المريضة، يأخذ بيد أبيه هنا وهناك، لا يعلم. هذا هو الطريق المستقيم، يؤمن معاشه ليرجع ليرتاح إلى آخر العمر، أو يبقى إنسان بمهنة متوسطة ولكن في المقابل يكون في خدمة أبويه، لا يعلم أين الاستقامة. حقيقة بعض الأمور كهلال شهر رمضان، تنظر فترى تغفل ثم لا ترى، لا تعلم ما هي الحقيقة الواضحة. التحير بنفسه عند التزوج، هناك امرأة قريبة منك إيمانها في مستوى معين ولكن تعرفها بأصلها وفصلها، امرأة بنت أخرى أكثر إيمانا ولكن لا تعرف منبتها، أهلها، عرقها، أخوالها، تتحير. أنت في كل يوم في حيرة، لا تعلم ما هو الذي يريده رب العالمين منك، ونحن من أكثر الناس حيرة. طلاب العلم في الحوزات العلمية بمجرد أن يفهم شيئا يتميز إجمالا، أمامه مفترق طرق، لا يعلم، يكمل طريق الحوزة ليصبح مجتهدا، لا يعلم يرقى المنبر ليكون خطيبا، لا يعلم يرجع إلى وطنه ليكون عالما لبلده، لا يعلم يكون محققا ليدفع الشبهات عن خط أهل البيت أمامه عشرات الطرق وكلها طرق جيدة. هنا لابد أن تطلب من الله عز وجل: يا رب أنت خذ بيدي، يعني سق الأمور، اجعل الأمور تجري في الجهة التي تريدها. أحد أصدقائنا من العلماء المحترمين يقول: عقدوا لي، اتفقوا على زواجي من بنت، من امرأة، وأنا لم أكن أعلم هذه الزيجة لصالحي. تعرفون أمر الزواج واقعا أمر مشكل، الإنسان يأخذ محارة مغلقة، مع الأيام يتبين ما في جوفها لؤلؤة أم هنالك ما هو في مقابل اللؤلؤة. واقعا أغلب الزيجات هكذا، بعض الأوقات المؤمن يكتشف أن ما أخذه ليس فيه لؤلؤة وإنما فيه ما فيه من العفن. المهم يقول: ذهبت وتوسلت بأولياء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتحديد بمناسبة، يقول: أنا توسلت بالرضا عليه السلام: يا أبا الحسن خلصني، أنا لا أدري، القضية اتفق عليها من جميع الجهات، إن لم يكن الخير اعمل ما تريد. يقول: اتفاقا في مجلس العقد، وإذا الأمر انقلب ولم يتم الأمر، علمت أن هنالك الدعاء استجيب، رب العالمين صرف عني هذه الزيجة لعلمه بعاقبة الأمور. إذن ماذا أحب أن أقول هذه الليلة؟ من كان في دائرة الرحمة الرحيمية للرحمانية، من كان تحت نظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه، رب العالمين يرتب له الأمور ليكون على أحسن الحال. هذا الدعاء دعاء نقرأه في السنة مرة ولا بأس به لرجاء المطلوبية: يا مقلب القلوب والأبصار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب، أنت الذي تعلم أحسن الحال. الآن ماذا نعمل؟ كما قلنا، كل هذه مقدمات مشهية لحديثي الأصلي هذه الليلة. من أراد أن يدخل في دائرة الجذب المهدوي، من أراد أن يكون تحت نظر إمامه بشكل خاص، أول خطوة في هذا المجال، قلنا حديث الليلة للشباب والشابات، بحمد الله كم جيد من الأخوة الشباب في هذا المجلس، بحمد الله عز وجل، هنيا لكم. بعض الشباب في هذه الساعة أنتم تعلمون أين، وأنتم اتشحتم بالسواد لإقامة عزاء الحسين عليه السلام والاستفادة من هذه الكلمات. أول خطوة في هذا المجال ضبط الحدود، الحواس الخارجية. قبل أن أجسم لكم هذا المعنى، معروف في هذه الأيام الدولة التي تريد أن تضبط الجرائم داخل البلد، أول ما تعمل تضبط في الواقع حدود المملكة، المطارات، الموانئ البرية والبحرية والجوية، لأن مع وجود المتسللين من خلال هذه الحدود، هذا المكان غير مؤمن، ولا زلتم إلى الآن ترون بوابات السور في هذا البلد. الذين كانوا في هذا البلد قبل عشرات السنين كانوا يخافون من المعتدين، ماذا عملوا؟ عملوا سورا بقاياه موجودة إلى الآن، ولهذا السور بوابات معروفة، كل بوابة عليها رقيب وحسيب، لا يسمح لكل أحد أن يدخل داخل البلد. بلدة في تلك الأيام، بلدة صغيرة، نعم هذا السور حمى تلك البلدة. نحن أيضا لنا مملكتنا الباطنية، الذي يريد أن يكون له قلب سليم. علماؤنا قالوا: القلب السليم عموما القلب بمثابة حوض مائي، له جداول وروافد، الذي يريد حوضا نقيا، حمام سباحة نقي، حمام كبير في المثال، لا بد وأن يشرف على الروافد، الرافد الذي فيه نتن، الرافد الذي فيه ما فيه. أنت في الواقع مهما حاولت أن تنظف الحوض لا يمكنك أن تصل للنقاء مع هذه الروافد الملوثة. روافدنا ماذا؟ كلكم يعلم، السمع والبصر، وهما الرافدان الرئيسيان لمملكة الباطن، السمع والعين. طبعا الفم ينطق بما ينطق، الكلام في الواقع من آثار حركات القلب، والقلب في الواقع يستمد ما يستمد من السمع والنظر. حديثنا به الليلة بالتركيز على مسألة النظر. قلنا الكلام الليلة مع الشباب، نريد به الليلة الكل. شبابنا يستنون بعلي الأكبر والقاسم عليهم السلام، نساؤنا نعم قدوتهن زينب صلوات الله وسلامه عليها، كبار السن قدوتهم حبيب بن مظاهر الذي كان من كبار القوم سنا. نعم النظر، وما أدراك ما النظر؟ أولا مشكلتنا نحن في هذه الأيام كما تعلمون النظر، الإنسان لا يمكنه أن يجعل لنفسه بيئة نموذجية. شبابنا أغلبهم إما يعمل وإما يدرس، إن كان العمل ففي هذه الشركات والوزارات، وإن كان يدرس ففي هذه الجامعات، والشيطان له جنوده في كل مكان. ماذا تقول في سورة الناس؟ أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الفتاة الفاتنة بنظرتها وكلامها في رتبة إبليس، بل بعض الأوقات هؤلاء بعضهم أرقى من إبليس، يعلمنا إبليس طرق الفتنة. ورب العالمين الآن لماذا جعل هذا التجاذب بين الزوجين؟ لحكمة، لولا هذا التجاذب لما تزوج الشاب في هذه الأرض. من الذي يريد أن يكون أسيرا؟ من الذي يريد أن يتعب صباحا ومساء ليعطي لقمة العيش لإنسانة في المنزل؟ لولا هذه العلقة وهذا التجاذب لما رب العالمين، قلنا لما مشت البشرية تناسلا على وجه الأرض. الرابطة غريبة. أنا عندما أصل لهذه الآن الفتوى الاستحبابية، الآن كلمة فتوى نقولها توصية أخلاقية، يقولون وأن المرأة جلست في مكان، في عيادة، في مكان انتظار، جلست فترة من الزمن فانتقلت حرارة بدنها إلى ذلك المكان. واقعا شيء غريب، المرأة ذهبت وانتهى أمرها. عندما تجلس أنت في هذا المكان وتحس بحرارتها، نعم تعيش بعض المشاعر السلبية. انظروا إلى شدة التفاعل. قد يقول قائل الآن هذه توصية أخلاقية، هل في القرآن شيء؟ نعم القرآن غريب كم يحذر من فتنة النساء والتأثر بالشهوات في هذا المجال. طبعا الآن هذه الأيام الحمد لله هذه الظاهرة انتهت، يبدو ظاهرة من الأديان القديمة. النساء في قديم الزمان نعم كنا يلبسن ما يسمى بالخلخال، الآن أصبح شيئا مضحكا، مرأة تلبس هذا الخلخال وتمشي فيسمع صوت الذهب من رجلها. القرآن يقول هذه المرأة عليها أن لا تضرب برجلها، نعم لا يضربن بأرجلهن. هذا الصوت الذي ينبع من الخلخال من الممكن أن يهيج فيك بعض المشاعر. طبعا هذه الأيام بعض النساء استبدلن الخلخال بهذه الأحذية الكذائية التي نعم عندما تطرق بها على الأرض نعم تطرق في قلوب الشباب. على كل طرق الزينة لا يخضعن بالقول الكلام اللين نعم من موجبات إثارة الباطن. طبعا الآن المصافحة وغيرها هذه من المراحل الراقية في الوقوع في فخ الشياطين. أخواني أخواتي الذي يريد الاستقامة في هذا العصر، نحن عندما نجلس مع الشباب فنادر الحسين عليه السلام بهكذا أمور نريد أن نحصن أنفسنا. الذي يشتكي من فتنة النساء أقول له هل تتحكم في نظرك؟ فإن قال لا أقول لا ينفع معك الكلام، أنت تجلب الفتنة إلى قلبك، ذهنك مليء بالصور ثم تريد أن لا تتفاعل، لا يمكن هذا. الشاعر يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ألقيته في البحر وتقول إياك إياك أن تبتل بالماء. أنتم درستم وقرأتم هذه السياسة المعروفة، درهم وقاية خير من قنطار علاج. المرض إذا دخل القلب علاجه صعب جدا. الذي تولها بهذه الصور المحرمة حقيقة لا يمكنه الانفكاك. أحدهم أذكر لكم مثالين في بلاد الغرب، وأنا التقيت بأحدهم، ليست هذه القصة. أحدهم كان في درجة من درجات الاستقامة في بلاد الغرب، إلى درجة ثم تعرفون هناك العلماء قليلون، إذا وجدوا شابا صالحا يصلون خلفه. يقول هذا الشاب هو الآن عادل يصلى خلفه، والصلاة خلفه يعني بجدارة، ولكن يقول رب العالمين ابتلاني ببنية. أنا يوم من الأيام وقع نظري على حرام على امرأة فاسدة، يقول هي ذهبت وانتهى الأمر، الآن أريد أن أصلي. ولعله كلما أراد أن يصلي وإذا بهذه الصورة تحضر في باله. نعم صورة ترسخت. بعض الناس عندما ينظر إلى الحرام ثم يصلي حتى في الجماعة وهو في المسجد، وإذا بهذه الصور ترجع إلى المخيلة بين يدي الله عز وجل، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو في عالمه الشهواني. المثال الآخر في الجهة الإيجابية، هذا مثال حقيقة هؤلاء حج يوم القيامة للآخرين. شاب أراد أن يذهب في منحة دراسية إلى هذه البلاد، قال بما توصيني؟ قلت أوصيك هل تعمل لما أقول؟ قال نعم. قلت حاول أن لا تنظر إلى امرأة قط. البعض واقعا يخادع نفسه، في الطائرة ينظر إلى ما ينظر، هذه المضيفة تأتي بالطعام يسألها يمزح يتكلم، تقول يا فلان ما لك وهذه الأمور؟ لم تفاتح امرأة مجدمية؟ لم تحدق في صورتها في شكلها؟ يقول هذه نظرة بغير ريبة. تخادع من؟ إنسان ينظر إلى هذه الوجوه ويدعي أنها بدون شهوة. وأنتم تعرفون أن أحد الأمرين يكفي، البعض لا يفهم المسألة، يقول أنا عندي زوجة لا أخاف بشهوة أو بريبة. أنت متزوج لا ريبة في البين، ولكن ماذا تعمل بالشهوة؟ أحد العلماء المجتهدين أعجبتني له فتوى جميلة. المعروف هكذا يقولون، النظر على قسمين، النظر للمرأة إما بشهوة أو بغير شهوة. طبعا المرأة الملفتة، هذا العالم وأنا أدركت قسما من الدرس عنده، كان يقول ما بالاستغراب أنا لا أعلم النظر إلى المرأة الملفتة كيف تكون على قسمين، بشهوة أو بغير شهوة، هي بشهوة، ولكن الإنسان يخادع نفسه. تعالوا هذا اليوم نحكم السيطرة على مملكة البدن. شتات بين إنسان، أنا قلت للإخوان هناك حرامان سخيفان، حقيقة حرامان سخيفان، عندما أذكر الحرامين تصدقني، قد تقول كل حرام سخيف، ولكن بعض الحرام فيه ما فيه. إنسان يسرق، نسمع في بعض البلدان إنسان مسؤول حكومي كبير يقوم بخيانة مالية يربح الملايين ثم يهرب يعيش دهرا وهو مستمتع. السارق يستمتع بالمال، حتى الزاني حرام ولكن فيه متعة، هذا الزاني لا يزني جزافا، السرقة فيها فائدة طبعا محرمة، حتى الربا هذه محرمات فيها مزايا طبعا، مزايا ضرهما أكثر من نفعهما. الخمر كذلك، الذي يشرب الخمر ساعة ساعتين يغفل عن واقعه. ولكن هناك حرامان سخيفان بكل معنى الكلمة. أولا الغيبة، إنسان جالس ويغتاب فلان، لم يحصل على مال، لم يحصل على طعام شهي، لم يحصل على متعة غريزية، يلوك بلسانه بفمه لحوم الموتى، هذا ما الوجه في ذلك؟ العاقل لا يغتاب، حتى لو كان فاسقا اتفاقا. البعض يذهب إلى بلاد الغرب، يقول بعض الغربيين نعم لشدة انشغالهم بأمورهم، نعم البعض منهم لا يغتاب، لا من باب الدين، من باب أنه فارغ، إنسان دكتور كبير مشغول بعمله. الغيبة جهد العاجز. والحرام الثاني حرام النظر، امرأة تمر في سيارة بجانبك تنظر إليها لحظات واختفت عن الأنظار، امرأة تجتاز الشارع وأنت واقف تنظر إليها إلى أن تغيب عن الأفق، ثم ماذا؟ ما الذي حصلت عليه؟ وزر، امرأة متزوجة، امرأة معقودة، امرأة لا يمكن أن تصل إليها، لماذا هذا النظر؟ تريد أن تأخذ امرأة، تعرفون الفتاوى هذه الأيام ماذا تقول؟ من عزم على أن يأخذ فتاة لينظر إلى محاسنها، يعني يجوز أن ينظر إلى شعرها، امرأة غير معقودة ولكن في طريق الزواج، نعم أمر له حكمة. أما أن تنظر إلى نساء غير، ما الحكمة في ذلك؟ وانظروا للعكس، حقيقة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، من نظر إلى امرأة ليست بمحرم عليه وغض بصره زوجه الله من الحور العين. أيها الشاب، بإمكانك في كل يوم في الجامعة والعمل يزوجك الله بعشرات الحور العين. قد يقول قائل حور العين في الجنة كثير، يكفيني الموجود، ولكن أنا أحتمل والله العالم، والله العالم، الحور التي يزوجها لك رب العالمين كأنها من النوع الخاص، هذه حورية متميزة. نعم آسية بنت مزاحم ماذا قالت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أريد بيتا عندك في الجنة. هذا البيت يختلف عن باقي بيوت المؤمنات، نعم رب العالمين يخصك بنظرك. قبل أن أختم الحديث في هذا المجال، الحور في الآخرة، أما في الدنيا نعم هناك مجاهدة لحظات، عندما تختفي المرأة عن الأنظار تنظر إلى قلبك وإذا بنور الإيمان يشع، بل بجانبك نظر وخسر وسجلت عليه المؤاخذة، قل له اتفاقا، قل يا فلان أنا ما نظرت وما علمت أن التي مرت جميلة قبيحة من هي؟ أنا قاومت زوجني الله حورية من الحوريات، وقبل الحور وجدت نورا في قلبي، وأنت أيها البائس المسكين ما الذي حصلت عليه؟ شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب نعم تذهب مؤنته ويبقى أجره. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان، اللهم حصنا وحصن شبابنا وبناتنا من كل سوء في هذا العصر، إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. الإنسان عندما يرزق بشاب مهذب، بشاب مؤمن تقر به العين، عندما يمشي أمامه كم يفرح بمنظره. هذا نقل من نقل التاريخ أنقله لكم. يقولون أحدهم أسلم من المسيحية إلى الإسلام في زمان الحسين عليه السلام، رأى في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجماله وكماله، جاء إلى الحسين عليه السلام يقولون صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يريه شبيه رسول الله. يبدو كان عليا صلوات الله وسلامه عليه في صغر سنه. هكذا النقل، يقولون عندما رأى ذلك النصراني شبيه رسول الله عليا صلوات الله وسلامه عليه، يقولون أغمي عليه لما رأى من هذا الجمال العلوي الحسيني، رأى شبيه رسول الله. عندما أفاق يقولون سأله الحسين عليه السلام: لو رزقت شابا كولدي هذا ثم أصابته شوكة ما كنت تصنع؟ طبيعي هذا الأب يقول: أموت هما وحزنا. أقول: يا أبا عبد الله، أقول أيها النصراني، لو كنت في يوم عاشوراء حاضرا لترى الحسين عليه السلام وهو يرسل هذا الشاب إلى الميدان، ماذا كان يقول؟ أراد أن يرسله للميدان، كان ينظر إليه. يبدو العلي الأكبر أول أهل البيت برازا للقتال. بعد أن قتل الأصحاب جميعا، الحسين عليه السلام قدم ولده للقتال، أخذ ينظر إليه. أعتقد أن هذه العبارة في ليلة تاسوعاء تكفي لاستدراج دمعتكم هذه الليلة. يقولون الحسين قبض على شيبته وأرخى عينيه بالدموع ونادى، ماذا قال الحسين؟ اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه النار خلقا وخلقا ومنطقا برسولهم، وكنا كلما اشتقنا إلى رسولك نظرنا إليه. أرسله للميدان وهو ينظر إليه، قاتل قتال الأبطال شبل علي والحسين، إلا أنه هذه المرة رجع من الميدان وهو يقول: أبتا العطش قد قتلني وتقن الحديد أجهدني. لا أدري هذه العبارة ماذا عملت في قلب الحسين. شبيه رسول الله لا يطلب إلا ما أن يتقوى به على قتال الأعداء. التقاه الحسين أبدا من أين له الماء ليشقي عليه؟ يقولون وضع لسانه في الفم يعني من الرهين. أبوك أشد عطشا رأى لسان أبيه كالخشبة اليابسة من شدة العطش. دعا له بأن يسقيه جده بشربة لا يضمر بعدها أبدا. هذه المرة رجع علي الميدان ولكنه لم يرجع لما احتوشه القوم الكل صار. هكذا في المقاتل طالما سمعتم هذه العبارة قطعوه بالسيوف إربا إربا. انقض الحسين في الشطر على ولد جلس إلى جانبه وضع خده على خده. بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا. لقد اقترحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك وحيدا فريدا. يقولون كان الحسين يجود بنفسه عند مصرع علي، ولهذا عندما جاءت زينب ماذا قالت؟ قالت وأخيا وابن أخيا يا كوكبا. ما كان أكثر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. كلمة أخيرة أقول يكمل المصيبة هذه الليلة. الشباب نريد منهم بعد اكتمال المصيبة أن يؤمنوا صدورهم باللطف على هذا الشاب من ولد فاطمة. الحسين عليه السلام كان يحمل الشهداء بيده. قلنا البارحة نعم حمل نعش القاسم وهو منحن الظاهر، ولكن عندما جاء دور ولد ماذا قال؟ قال يا فتيان بني هاشم قوموا واحملوا اخاكم الى القصبة فانه لا طاقة لي بحمله. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وعليا وعليا وعليا بالحسين أخذ ينادي الأكبار قل له يا ابني ما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك. يا ابني يا الماشن الدايم بطرواي اسل الروح وانت قبال عيني. هسه شلون هسه شلون يا ابن تروح عني؟ تقلي باش اسل الروح يا ابني؟ قل علي راح علي راح قعد عنده وصفج راح على رايا شافه والنبل سافيج على رياح. صاح حسين صاح حسين يا زينب. علي راح علي رايح يختض لأمة الدنيا علي. يا والله يا ابني ظلمة الدنيا. يا الدنيا علي وكأني بالحسين وبأهل بيته جاب الشهيد إلى مخيمات الأطفال والنساء تارة ينظر إلى القاسم وهو ينادي وقاسم وتارة ينظر إلى ولده وهو ينادي وعليا وشبابا. بطال علي الأكبر واني نوفتح العين. بطال علي الأكبر واني نوفتح العين. قلد وصلني بعجل الخيم يا حسين. قلد وصلني بعجل الخيم يا حسين. لا الخيم وصلني وخل النوح تالي. لا الخيم وصلني وخل النوح تالي. صدرك يا ابويا شيلني وجمع وصالي. يم العلي لا ودع وينظر احوالي حتى تجين الوالدة تشد الجرح زين. حتى تجين الوالدة تشد الجرح زين. يا بوصلني الخواتي وصل بيوت. يا بوصلني الخواتي وصل بيوت. عند الحرام ودي ابو سكنة انا موت. شمي بقلب ليلة من الحسرات مفتوت. بعدي وبعدك يا ابن حيدر تلتجي وين صوتك. بعدي وبعدك يا ابن حيدر تلتجي وين. ودني يا ابويا العمتي زينب اراها. ودني يا ابويا العمتي زينب اراها. وخلها تشد جرحي ترى ذايب حشاها. قال لي عقلي ومهجتي حتشك فراها. يا قال لي عقلي ومهجتي حتشك فراها. لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين. لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين. لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح. لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح. عن جثتك يا صبي عيني شلون انا اروح. لو قلت لامك ضل علي بالشمس مطروح. لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح. لازم اشيلك للخيم يا مهجة الروح. عن جثتك يا صبي عين شلون انا روح. لو قلت لامك ضل علي بالشمس مطروح. لو قلت لامك ضل علي بالشمس مطروح. شو تقلي؟ لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. لكن يا ليلة شا الفكر يا حلو الاطباع لكن بليلة شا الفكر يا حلو الاطباع لو عاينت جسمك يا عقل موزع وزاع وزنب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع زنب ما تقدر تنظرك يا ابني بالانزاع لكن يعين الله على ضجة هالنساوين لكن يعين الله على ضجة هالنساوين ماذا عمل الحسين حينما أراد أن يحمل الأكبر إلى مخيمات الأطفال والنساء كأني بزينة أقبلت ورأت الشباب مقطع بالزيوف قطعة قطعة وهذه يتار أقبلت الوالدة وهي تنادي وولداه وعليا شال مدلل فوق صدره وللخيم عاد شال مدلل فوق صدره وللخيم عاد دمعة يلوي صيح فدني فقدي الأولاد شال مدلل فوق صدره وللخيم عاد دمعة يلوي صيح فدني فقدي الأولاد قومي يا ليلة للولد عدلي لها وساد قومي يا ليلة للولد عدلي لها وساد قومي يا ليلة للولد عدلي لها وساد صار فرت بدهشة الطم الهام باليدين فرت بدهشة الطم الهام باليدين بطل علي الأكبر ومين وفتح العين بطل علي الأكبر ونين وفتح العين قلد وصلني بعجل الخيم يا حسين قلد وصلني بعجل الخيم يا حسين الآن على الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم هذه الفقرة من الزيارة نكررها معا ليصل سلامنا إلى الحسين الشهيد ولأخواتي هذه العبارة أشهد أنك تسمع الكلام وترى المقام وترد السلام ينطبق على كل مكان لا على خصوص حرمه أريد أن نسلم على الإمام وعلى ولده الشهيد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نسألك اللهم ونذكر باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا اللهم عجل لوليك الفرج. اليوم كان يوم الجمعة وهو يومه المتوقع فيه ظهوره. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى لشفاء مريض ممرور ثلاث مرات هذه الآية وشفاء مرضاكم أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إلى جميعا ندعو لفرج المضطر الذي يجاب إذا دعا، نقف احتراما لإمامنا قائلين: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا توفيق البكاء والبكاء على الحسين الشهيد. رزقتنا في الدنيا معرفتهم وزيارتهم، فارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلاة.